انا اقول لك على حاجه، تعرف تقول لي ليه الشيخ رسلان ما تكلمش في نقده على الشيخ هشام في النقطه دي؟ من وضع اعتقاده والله اعلم ولا ده مش فاهم. لا هم واخدين مساله الشيخ الالباني وسيله للموضوع ده، يعني هم مش بيدافعوا عن الـ عن الـ عن الالباني ضد الشيخ هشام، لان الكلمه اللي هو قالها علميا ما فيش فيها اي حاجه خالص، انما هم بيتصرفوا فيها. وانا اتبعت يعني انا اصدق عادل السيد ومعلش ولا الشيخ فلان ولا اصدق صالح فوزان وعبد العزيز الرشيد عجيب والله. الله المستعان. خلاص بقى، ما انا قلت لك من زمان دي صفحه نقلبها، انت لسه برضه بتقول لي الشيخين والفاضلين والشيخ رسلان. بصراحه انا بعمل ايه والله يا اخي، انا لسه باقي على الراجل ده بس بيكرهوني فيه.